غادرا بيونغيانغ علامات ني دوايرا ياما ثالثا سورا اسلاسا وفد جمهوريه كوريا ديمقراطيه الشعبيه برئاسه كيم يونغ نام رئيس هيئه رئاسه مجلس الشعب الاولى للمشاركه في مؤتمر القمه السابع عشر لدول عدم الانهياز والمنعقد في فنزويلا. وطعه في المطار يانغ هيونغ سوب نائب رئيس هيئه رئاسه مجلس الشعب الاولى والمعنيون والكسندرو ماتسيغورا السفير المفوض فوق العادة لروسيا الاتحادية لدى بلادنا.